إلى المدينة جيت زاير ما لي غراض غير زيارة إلى المدينة جيت زاير ما لي غراض غير زيارة عند النبي المصطفى ويكرم الزوار عسى كرامتنا تقع زنا وندخل سعف منهم لاك يزورون إلى المدينة جيت زاير ما لي غراب غير زيارة إلى المدينة جيت زاير ما لي غراب غير زيارة عند النبي المصطفى هو يكرم الزوار عسى كرامتنا تقع زنا وندخل سعف منهم لك يزورون عسى كرامتنا تعزنا وندخل سعف منهم لك يزورون جينا ونبغى جنب شاير والقلب فرحته البشارة جينا ونبغى جنب شاير والقلب فرحات والبشارة متى بريد الخير يدي بولنا البشار بايفرح الخاطر بايطفي العيد الشوق لي في القلب مرشون بايفرح الخاطر في جوكم الروح طاير ووصلكم غاية والطرف في جوكم الروح طاير ووصلكم غاية والطرف كل ما عدا الحديلة نحو يا سيد الكون جد لي بالمنى والقصد بالله لا تطلون يا سيد الكون جد لي بالمنى والقصد بالله لا تطلون كل ما عدا الحديلة نحو المدينة جدلي بالمنى والقصد بالله لا تطلون يا سيد الكون جدلي بالمنى والقصد بالله لا تطلون يا سيد الكون جدلي بالمنى والقصد بالله لا عالبعد صابر والقلب قد قل اصطبارة كملي وانا عالبعد صابر والقلب قد قل اصطبارة مشتاق لقياكم وكملي عالجفا صبار والفوز لابد بقى على للمحبة والذي أمضى صبرون والفوز لا بد بايك على المحبة والذي أمضى صبرون مشتاق لقياكم وكاملي عن جفا صبار والفوز لا بد بايك قعلى للمحبة والذيهم با لصبرون والفضل وادرك بغارة فاسرع بمقصودي وبادر يا مصطفى وادرك بغارة فاسرع بمقصودي وبادر يا مصطفى فاسرع بمقصودي وبادر يا مصطفى وادرك بغارة فاسرع بمقصودي وبادر يا مصطفى وادرك بغارة لنا وشمل كل من قد جاء إلى دهدا نعود مقبولين والأحوال تصلح كلها يا سيد الكون نعود مقبولين والأحوال تصلح كلها يا سيد الكون لنا واشمل كل من قد جاء إلى ذا الدار نعود مقبولين والأحوال تصلح كلها يا سيد الكون نعود مقبولين والأحوال تصلح يا سيد الكون صلوا على خير العشاير ذكروا لنا أعظم تجارة صلوا على خير العشاير ذكروا لنا أعظم تجارة المصطفى الهادي محمد أحمد المختار والآل والأصحاب والتابع لهم في كل واجب ومسنون Yeah.